بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخواني وأخواتي المشاهدين الكرام، ومرحبا وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد ومع حلقة جديدة من برنامجكم من القلب، والذي نسعد فيه دائما أو نسعد فيه دائما باستضافة ضيفي البرنامج الدائم فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس. فمرحبا بكم شيخنا. يا حياك الله أبو محمد. حياكم الله. الله يبارك فيك ويكرمك. الله يجزاك الخير. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فضل العلم والعلماء ودور العلماء في نهضة الأمة، وأنهم صمام أمان خصوصا في الملمات والفتن عندما تطل برأسها على أمة الإسلام، فيضيع الناس لولا الله تبارك وتعالى، ثم أن جعل ورثة بأنبيائه في الأرض هم مصابيح الدجى وهم منارات الهدى يستهدي بهم الناس في سيرهم إلى الله تبارك وتعالى. فضل العلم والعلماء ودورهم ومحاور كثيرة حقيقة تهم المسلم في حياته وواقعه، إذ أن لا يعني يخلو مسلم ولا ينفك عن يعني هذا الأمر، أنه يحتاج إلى سؤال، يحتاج إلى استفسار في أمور دينه، فيلجأ بعد الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء ورثة الأنبياء فيسألهم. لذلك حقيقة لابد أن نسلط الضوء ونثير يعني أو نطرح بعض المحاور التي تدور في أذهان الكثيرين حول العلماء ودورهم ودورهم في الأمة، وما هي الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب مع أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء، إذ أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا الحبيب رحب فيك مرة أخرى. حياكم الله. يا أهلا وسهلا. وبارك الله في جهودكم. شيخنا الحبيب، لو بدأنا وبدأتم بارك الله فيكم في يعني ذكر طائفة من نصوص الكتاب والسنة في فضل العلم والعلماء. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. خير من علم فتعلم ثم علم، صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه عليه. أنزل الله تبارك وتعالى أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكانت هذه الآيات يعني تدل على فضل العلم ومكانته، إذ إن الله تبارك وتعالى بدأ وحيه بقوله اقرأ، وهذا بعكس ما عليه دين النصارى. سبحان الله. الآن يعني نسمع عن العلمانية وكيف خرجت وكذا، كانت الكنيسة يعني معلش اسمح لي بهالمقدمة، يعني كانت الكنيسة تحارب العلم وتحارب العلماء وقتلت كثيرا من العلماء، واستمر الصراع بين الكنيسة والعلماء حتى انتصر العلماء على الكنيسة، وخفت نور الكنيسة وضعف دورها في ذلك الزمان، وصارت يعني أوروبا وأمريكا وغيرها يعني ترى أن الكنيسة ضد العلم، فعمموا هذا الكلام وقالوا الدين ضد العلم لا يجتمعان. فالأصل في العلمانية أنها ضد الدين، أنها تجعل الدين مكان وهي في مكان آخر، وأنا أقول هم معذورون في ذلك. يعني القساوسة والرهبان معذورون في حربهم للعلم. لماذا؟ لأن كتابهم المحرف العهد القديم، طيب لأن الكتاب المقدس عندهم العهد القديم والعهد الجديد. في العهد القديم عندهم أن الشجرة التي أكل منها آدم وعاقبه الله تبارك وتعالى بعد ذلك بأن أخرجه من الجنة نجات لي من الشجرة، طبعا الذي عندنا نحن بعضهم يقول شجرة التفاح، بعضهم يقول شجرة التين، بعضهم يقول يعني يتكلمون عن أشجار الفاكهة، بينما عندهم في التوراة في العهد القديم أن الشجرة التي أكل منها آدم وعوقب بإخراجه من الجنة بسبب أكله من هذه الشجرة، تدري ما هي؟ شجرة المعرفة. فجريمة آدم أنه أراد أن يتعلم، سبحان الله، جريمة آدم أنه أراد أن يعرف. ولذلك كانت الكنيسة تحارب العلم وترى أن طلب العلم جريمة. لا إله إلا الله. فظن الجهال ممن هم من جلدتنا من المسلمين، ظنوا أن نجاح أوروبا لما حاربت العلم، لما حاربت الكنيسة، حاربت الدين. نعم. أحسنت، حاربت الدين عن طريق الكنيسة. نعم. طيب، فظنوا أن الدين ضد العلم. نعم شيخ، أن الدين ضد العلم. أستوقفكم، سم معي اتصال من تشاد، اتصال مبكر من تشاد. تشاد غالي عليه. أستأذنكم. نعم حتى نطلع. تفضل الأخ، الأخ مهدي، تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قطع اتصال. عشان أكمل. نعم، تفضل شيخنا. نعم، فظن أناس من أبناء جلدتنا أن إذا أردنا أن نسير في ركب أوروبا وأن نتقدم كما تقدموا، أن نفعل كما فعلوا، فصل الدين عن الدولة. نعم، وأن يحارب الدين. لا إله، لأن الدين ضد العلمي. ولكن هذا الأمر ليس كذلك. صحيح. نحن عندنا أول آية نزلت، اقرأ اقرأ. لا إله إلا الله. ثم ثناء الله على العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله يقول سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين بل إن الله تبارك وتعالى مدحهم مدحا عظيما في قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فرفع من قدر العلماء بأن جعل شهادتهم بعد شهادته وشهادة ملائكته سبحانه وتعالى، وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله أكبر. هكذا يقول الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يرفع من شأن العلماء ويرفع من شأن العلم. طيب، بينما أولئك دينهم على خلاف ذلك، أعني دينهم المحرف على خلاف ذلك. يكفيك في فضل العلم قول علي رضي الله عنه، يقول علي رضي الله عنه: يكفيك أن تعرف فضل العلم بأنه يدعيه كل أحد حتى من لا يحسنه. الله أكبر. ويكفيك من دناءة الجهل أنه ينفر منه كل أحد حتى أصحابه. سبحان الله. الجاهل ما يرضى أن تقول له جاهل. صحيح. يرى أنها سبة. صحيح. والعلم يدعيه كل أحد ويتمنى أن يكون من أهله، من ينسب إلى العلم. ما يدلك على فضل العلم في ديننا. صحيح. وأنه معظم، وأن أصحابه معظمون عند الله تبارك وتعالى. والنصوص في هذا كثيرة حقيقة في كتاب الله تبارك وتعالى. يا الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله أكبر. لما الذين يستنبطونه هم العلماء. نعم. فبين الله فضل العلماء ومكانة العلماء ومكانة العلم. ثم كذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما قال للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني؟ سبحان الله. طلب العلم. الله أكبر. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته بارك الله فيك، وهو أن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويكفي في العلم فضلا أنه يستغفر له كل شيء، حتى الحوت في البحر. الله أكبر. يستغفر لطالب العلم. الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله أكبر. نريد الجنة. الله أكبر. في النهاية نريد الجنة. الله، الله سبحانه وتعالى يبين أن طريق الجنة طريق العلمي. لا إله إلا الله. أسلك طريق العلمي تكون قد سلكت طريق إلى الجنة. الجنة. الله أكبر. شيخ الحبيب أيضا معنا اتصال خارج حتى لا نطيل عليه. الأخ من؟ أبو، نعم، أبو أميمة. الأخ أبو أميمة من الجزائر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. كيف الأحوال؟ حياك الله. بخير طيبين. الله يحفظك. الحمد لله. كيف حال الشيخ عثمان الخميس؟ يا مرحبا بك. عالم السنة، عالم أهل السنة والجماعة. تفضل. لا تخفي يا شيخ، يا من وفقك الله. آمين. يا شيخ، ذكرت قوله تعالى: قال تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعني كيف نفهم من قوله تعالى يعني من هم العلماء الذين يعني نثق في علمهم؟ أريد يعني نصيحة فقط حتى الإنسان يحذر من هذا من هذه الدعاة. الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن دينار رضي الله عنه وأرضاه: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. والآن يعني معلوم أن الدعاة كثيرون، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل الدعاة وكل الأئمة يقولون كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني حتى تتكلم مع كل إمام قال هذا الحديث تجد أنه يقول: أنا يا أخي لا أتبع في دين الله عز وجل. يعني ولو ترى يعني أنه طبق يعني طبق أعماله ومعتقداته وأقواله ووفيته على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه خلاف ذلك. يعني كيف نحكم على هذا؟ وكيف يعني توجهون نصيحتكم يعني من باب أن من أين نأخذ هذا العلم؟ واضح. كما ذكر الشيخ قوله تعالى: وأولو العلم قائما بالقسط. نعم، قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء. يعني معروف هذه الآية، كثير من الناس يجهلونها. قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء، يعني تغيير هذه الآية الفتحة التي فوق الله هي التي تغير هذه المعنى. يعني نفهم أن الذين درجة الخشية وهي أعلى درجة من الخوف، هذا معروف يعني عند جمهور العلم. درجة الخشية وهي معروفة أنها درجة أعلى من الخوف. لذلك يعني زي يشير الله تبارك وتعالى: ولا يضرب مثال إلا بشيء قد رفع قيمته. قال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباد العلماء. يعني مفهوم هذه الآية أن يوجد الناس يعني خشيتهم أكبر إلا العلماء الذين أشار إليهم الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد يعني تعليق فقط على العلماء. كما قال العلم: وكل ليس من يدعي عالم بأنه ذلك من ذلك العالم. يعني وفقكم الله لتعليق على هذا الكلام، بارك الله فيكم، مأجورين إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي أبي أميمة من الجزائر، وما أثرته حقيقة يعني موجود في ضمن المحاور. أعدك أن تطرح وستسمع إن شاء الله تعالى التعليق والجواب من شيخنا حفظه الله.